الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العدد أشار إلى ما يتعلق بالإحداد وهو متعلق بذلك، من جهة أن من توفي عنها زوجها تعتد، وهذه العدة تسمى إحدادا. فقال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. الإحداد كما عرفه بعد ذلك ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها وفي نكاحها، هذا هو الإحداد. وذكر هنا حكمه فقال: يحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. والمراد بذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تحاد إذا توفي أحد غير زوجها إلا ثلاثة أيام، فإذا توفي قريب من أقاربها مثلا ونحو ذلك فلها أن تحاد، لكنها لا تتجاوز ثلاثة أيام، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فإذا مات مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أو من حزنت عليه حزنا شديدا من أقاربها ونحوهم، فيجوز أن تحاد لكنها لا تتجاوز ثلاثة أيام. قال: ويجب على زوجة ميت. الحكم الثاني في الإحداد أنه يجب إذا مات زوجها، إذا مات زوجها فيجب عليها الإحداد مطلقا، مدخولا بها أو غير مدخول، حرة كانت أو رقيقة، صغيرة كانت أو كبيرة، بل مسلمة كانت أو غير مسلمة إذا كان زوجها مسلما، فيجب عليها الإحداد مطلقا للعمومات في وجوب الإحداد إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وأيضا لو كانت مطلقة وفي حال وفي مدة العدة، مطلقة رجعية في مدة العدة مات زوجها، تحد عليه أيضا. قال: ويباح لبائن. هذا الحكم الثالث، أنه يباح لبائن، يعني يباح لمن فارقها زوجها فراق بينونة، فإنها قد تحزن إذا فارقها فراقا بائنا، فيباح لها يباح لها أن تحد أو أن تحاد، يباح ولا يجب ولا يسن، لأنه لم يمت، ولأن الفرقة إنما حصلت منه ولم يكن بسبب وفاة عليه فتحزن عليه كثيرا، لكنه يباح لها ذلك. كم يباح؟ ما ذكر، وبعض العلماء قال أنه يباح لها أن تحد ثلاثة أيام، وعلى كل حال هو مباح ليس بواجب. أما لو طلقها طلاقا رجعيا فإنها لا تحد، بل هي في حكم الزوجات في وقت العدة، هي في حكم الزوجات تتجمل له ونحو ذلك. قال: وهو الآن تكلم على ما هو الإحداد أو ماذا تمتنع بالإحداد، فقال: وهو ترك زينة. هذا أولا، ترك الزينة، فتترك الزينة في اليدين فلا تتحنى ولا تختضب، وتترك الزينة في الوجه فلا تضع شيء من مساحيق التجميل أو نحو ذلك، وتترك الزينة كذلك في أصابعها من يعني ما يوضع فيها، تترك الزينة في الثياب أيضا فلا تلبس ثياب الزينة. طيب، الثاني قال: وطيب، تترك الطيب فلا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، و يعني ما يوضع من طيب مما تغتسل به أو تتطيب به فتمتنع منه، إلا كما قال في الحديث: إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، يعني فقط وجيز لها عند طهرها من الحيض أن تضع شيئا من هذا الشيء الذي هو القسط أو الأظفار الذي تغتسل به بعد الحيض فقط، ما عداه يمنع منها أو تمنع منه. الثالث ولم يذكره المصنف الحلي فلا تتحلى لا بذهب ولا بفضة ونحوها مما يتجمل به. الرابع الكحل، فتمتنع المرأة المحدة من الكحل فلا تضع كحلا لأنه تجمل وزينة، وإنما يجوز لها أن تضع ما ليس فيه تجمل وفيه دواء علاج مثلا لو وجد، وإنما تمنع من الكحل الذي فيه الزينة. قال: وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تلبس ثوبا، ولا تلبس ثوبا مغصوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبتة من قسط أو أظفار. فهذه الأشياء تمتنع منها المحاد. هل لها أن تلبس ثوبا لونا معينا؟ الجواب لا. في الإحداد تمتنع عن الثياب التي فيها زينة أيا كان، لا يلزم أن يكون ثوبا كاتم اللون، ولا يوجد تحديد باللون الأسود، لكنها تمتنع عن الثياب التي فيها زينة. كذلك أيضا يقال للمرأة في حال الإحداد أن تقص أظفارها وأن تنتف إبطها وأن يعني تضع أو تستخدم هذه الأشياء التي تزيل بها ما ينبغي إزالته، لها أن تغتسل، لها أن تحادث الرجال بحاجة، لها أن تبرز للشمس، لأن هناك اعتقادات عند بعض النساء أنها ما تخرج للشمس ولا يراها طفل ولا تكلم رجلا أجنبيا عنها، وهذه ليس عليها دليل، إنما هي ممنوعة مما ذكرناه قبل قليل. بقينا في الخروج وفي السكنة، هاتان مسألتان مهمتان في الإحداد، أين تسكن ومتى تخرج. فقال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. نقول أن عدة الوفاة إذا مات الزوج تقضي عدة الوفاة في بيتها، في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، وهي ساكنة فيه، وليس المراد بالبيت الذي جاءها الخبر وهي فيه ظاهر، إنما الذي تسكن فيه، لأنه قد يأتيها الخبر وهي في الخارج، قد يأتيها الخبر وهي في بيت أختها مثلا، المراد في البيت الذي تسكن فيه. ودليل ذلك حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها توفي وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها فقال: أمكثي في بيتك 4 أشهر و10 حتى يبلغ الكتاب أجله. فتمكث في البيت وليس لها أن تسكن في غيره إلا إذا احتاجت. مثال ذلك: أخرجت من البيت، أخرجت من البيت، صاحب البيت يريد البيت أو يريد أجرة وهي لا تملك أجرة مثلا، أو تخاف بحيث أنه مثلا في هذا البيت لا تستطيع أن تبقى فيه لأجل أنه مثلا ليس عندها من يعني تأمن معه ولا تستطيع البقاء، فلها أن تنتقل للحاجة. كذلك لو قال الورثة نريد البيت ونبيعها، فهنا حاجة من الحاجات التي أخرجت لها، أخرجت من البيت لأجلها. أما مع عدم ذلك فيجب أن تبقى في البيت، هذا أمر. نأتي إلى المسألة الثانية وهي الخروج، هل لها أن تخرج في لحوائجها؟ قال: ولها الخروج لحاجتها نهارا. الخروج في النهار للحاجة، لحاجتها هي دون حاجة غيرها، ودون الخروج لغير حاجة، فالخروج للحاجة، تريد أن تخرج لوظيفتها مثلا، هذه حاجة، لمداوات حاجة وليست ضرورة، لشراء حوائجها هذه حاجة. أما غير ذلك كالخروج مثلا للتنزه هذه ليست حاجة، الخروج مثلا لحاجة صديقتها ليست حاجة، بل حاجتها هي. أما في الليل فإنها لا تخرج إلا لضرورة، لأن الليل وقت السكن ووقت البقاء في البيوت، فلا تخرج إلا لضرورة، وهذا الذي قرره العلماء. فإذا وجدت ضرورة في الخروج في الليل جاز لها الخروج، لأن الضرورات تبيح المحظورات. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على ما يتعلق بالاستبراء. والاستبراء يعني ألحقه بالعدد من جهة أنه نوع عدة، لكنه لنوع من النساء وهي الأمة. فقال: ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل الاستبراء. من ملك أمة، من ملك أمة، من دخل في ملكه أمة، إما بشراء أو بإرث أو بهبة، الآن دخلت في ملكه أمة، يقول يوطأ مثلها، يعني تكون ليست صغيرة لا يوطأ مثلها، وإنما تكون يوطأ مثلها، وهي بنت تسع فأكثر، بكرا كانت أو ثيبا. يقول من أي شخص كان، يعني دخلت عليه اشتراها مثلا من ذكر أو من أنثى، من أي شخص كان، من صغير لا يطأ أو من كبير يطأ، يجب الاستبراء في جميع هذه الأحوال. يقول حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء، لا يجوز له جماعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، والحديث في الصحيح. طيب، فيجب أن يستبرئها. المذهب يقولون وطؤها ومقدماته، فيقولون حتى مقدمات الوطء، لأنها مقدمات له، فالمباشرة والتقبيل ونحو ذلك هذه يمتنع منها، لأنها تابعة للوطء، ولأنها قد تفضي إليه، فيمتنع منها على المشهور من المذهب، خلافا لمن قال يمنع من الوطء فقط. إذن المذهب يقولون يحرم الوطء ومقدماته، هذا المشهور من المذهب. قال قبل استبراء، نعم، حتى يستبرئها. والاستبراء بأي شيء؟ بأن يتركها حتى تحيض حيضة، فيعلم حينها براءة رحمها. طيب، طبعا هنا إذا ملك، طيب إذا أراد أن يبيع، أيضا إذا أراد أن يبيع يستبرئها بحيضة، لأنه خشية أن تكون حاملا منه. طيب لو أنه استبرأها البائع، هل يستبرئها المشتري؟ نعم، يستبرئها المشتري كذلك. نعم، طيب بأي شيء يكون الاستبراء؟ قال حامل، استبراء حامل بوضع، إذا كانت حامل فتستبرأ بأن تترك حتى تلد، للعمومات وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحديث لا توطأ حامل حتى تضع. قال ومن تحيض بحيضة، من تحيض بحيضة، قال وآيسة وصغيرة بشهر، الآيسة التي انقطع حيضها أو التي يعني هي دون الحيض لكنه يوطأ مثلها، بنت تسع وعشر ونحو ذلك، يستبرئها بشهر. وبهذا نكون انتهينا من باب العدد وما يتعلق به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الرضاع. والرضاع هو مص لبن في الحولين ثاب عن حمل، هذا هو الرضاع. ورضاع طريق من طرائق التحريم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله عز وجل قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال المصنف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا ضابط في باب الرضاع، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فمن يحرمن عليك في النسب يحرمن عليك لأجل الرضاع، فأختك ومن الرضاع، فالأخت والعمة والخالة والأم ونحو ذلك من الرضاع، كما هن يحرمن من النسب يحرمن لأجل الرضاع. ويكون الرضيع أو من حرم أو من رضع يأخذ أحكام الولد بالنسب لا في كل شيء، وإنما يعني في الخلوة وفي إباحة النظر وفي ثبوت المحرمية وفي تحريم النكاح، لكن لا يجب عليه الصلة. الصلة لا تجب عليه كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وإن كان هو الأكمل والأفضل، لكن من حيث الوجوب لا يجب، لأنه إنما يجب عليه صلة أرحامه. قال رحمه الله: على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. أشار هنا إلى انتشار المحرمية في الرضاع، لأنه عندنا في هذا الباب حينما يحصل الرضاع، الرضيع يرضع من امرأة ثاب اللبن من وطء رجل، فعندنا المرتضع وعندنا المرضعة وعندنا صاحب اللبن. هؤلاء الثلاثة كيف ينتشر التحريم؟ الفقهاء يقولون المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم، فتصير هذه المرضعة أما للمرضع، وينتشر التحريم إلى أصولها، أمها جدته من الرضاع، أبوها جده من الرضاع. طيب وفروعها أولادها هم إخوان له من الرضاع، وحواشيها إخوانها يكونون إخوانها أخواله من الرضاع، وهكذا. طيب دون فروعهم، يعني فروعهم يعني أبناء إخوانها ليس لهم علاقة في التحريم، وهذا ظاهر. كذلك في صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه، أبوه يعتبر جده من الرضاع، ابنه يعتبر أخوه من الرضاع، طيب إخوانه يعتبرون أعمام له من الرضاع. طيب صاحب اللبن قال: على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. الرضيع أو المرتضع ينتشر التحريم إليه وإلى فروعه فقط، إلى فروعه دون أصوله. قال: وفرعه وإن نزل فقط. فيصبح هذا المرتضع ابنا لهذه المرأة وابنا لهذا الرجل من الرضاع. طيب ينتشر التحريم في فروعه فقط، فابنه أبناء المرتضع يقولون لهذه الأم جدتنا من الرضاع. طيب وفروعه وإن نزلوا، طيب أبوه ما له علاقة، أبوه ما له علاقة في الرضاع. وعلى هذا يمكن مثلا أن يتزوج أبوه أمه من الرضاع، ظاهر، لأنه ليس له علاقة في التحريم. إخوانه ليس لهم علاقة في التحريم، إخوان المرتضع ليس لهم علاقة في التحريم بالرضاع، وأخواته كذلك، إنما التحريم ينتشر في فروعه فقط. قال: ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين. أشار هنا إلى الرضاع المحرم، وبين أنه لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون بخمس رضعات، فخرج ما دون ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. وكان في أول الأمر عشر، كما في حديث عائشة كان في أول الأمر عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات. فالرضعات خمس، خمس رضعات. طيب ما هي الرضعة؟ هذا الأمر مما اختلف فيه العلماء، لكن المذهب يقولون هي أن يشرب ولا يدع الثدي، فإذا ترك الثدي يعني ما دام يمص فهي رضعة، فإذا ترك الثدي إما لكي يتنفس أو لشبع أو لعطسه مثلا أو لغير ذلك، ثم رجع إليه مرة أخرى فهي رضعة ثانية. أو مثلا نقلته من ثدي إلى ثدي، فهي الآن صارت رضعة ثانية. فما دام أنه يشرب ولم ينقطع فهي رضعة، فإذا أبعدته بنفسها أو ابتعد هو ثم رجع فهي رضعة ثانية. نقول هذا لأن من العلماء من قال الرضعة الوجبة، وجبة كاملة. وعلى قول المذهب يمكن أن تأتي الرضعات الخمس في جلسة واحدة. طيب، قالوا لأنها رضعة والحديث لا، فنسخنا بخمس معلومات. وقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصة. قالوا فيفهم منه أنه لو كانت خمس تحرم. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طبعا، وأيضا هم قالوا ما حدت في الشرع وما حدت في بزمن، فنرجع إلى العرف. الأمر الثاني، لا بد أن تكون الرضعات في الحولين. قال لأنه قال في الحولين، فخرج من ذلك ما لو أنه رضع بعد الحولين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. والله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وابن عباس رضي الله عنه قال لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فهذا هو الرضاع المؤثر. وعلى هذا لو رضع بعدهما فلا يعتبر، رضاع الكبير لا يعتبر. طيب، لو رضع بعد الحولين ولم يفطم بعد، فعلى المذهب لا يعتبر. لو رضع قبل تمام الحولين وكان قد فطم، على المذهب يعتبر، لأن المعتبر عندهم الزمن. لأن من العلماء من قال العبرة بالفطام، إذا فطم حتى ولو كان قبل الحولين، إذا فطم بعد الحولين، إذا كان مثلا تم سنتين ونصف وهو يرضع فتعتبر رضاع محرم. لكن المذهب يقولون بأن الأمر معلق بالزمن. ابن تيمية رحمه الله قال الأمر متعلق بالفطام. طيب، قال وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. الرضاع يثبت بهذه الأشياء، لا يلزم فيه المص ومباشرة الثدي، بل لو أنه أخذ له وسوقي، يقول بسعوط، أعطي من جهة أنفه، والأنف منفذ الصغير قد يعطى من جهة الأنف، ووجور ما يعطى من جهة الفم يعتبر مؤثر. قال ولبن ميتة، لو أنها ماتت وبقي فيها لبن فرضع منها الصبي قبل أن يعني تكفن، يصح ويؤثر كما يؤثر لبن الحية. قال وموطوءة بشبهة، لو أنها وطئت بشبهة فإنه وثاب وحملت ثم وجد منها لبن فشرب فيؤثر هذا اللبن. قال ومشوب، لو أنه خلط خلطا يسيرا بحيث أنه لم يتغير وما زال بقي لبنا، لم تتغير صفاته، فإنه حينها يؤثر لأنه ما زال يصدق عليه أنه لبن، لكنه خلط أو شيب بشيء من الماء مثلا. طيب، هل يشترط للرضاع إذن الأم؟ لا يشترط. فلو أن امرأة وجدت صبيا فأرضعته وأمها لم تعلم، فلا اعتبار لرضاها، بل هو مؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الرضاعة من المجاعة، فيؤثر ما دام أنه ترتب على هذا الإرضاع فتق للأمعاء في الثدي. قال رحمه الله: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. هذا تابع لما سبق أن ذكرنا. يقول هنا: كل امرأة تحرم عليه بنتها. كل امرأة بنتها تحرم عليك لو أنها أرضعت بنتا حرمت عليك وصارت محرمة. يقول: كأمه، أمك لو أرضعت بنتا تصبح أختك من الرضاعة. قال: وجدته، جدتك لو أرضعت بنتا تصبح عمتك أو خالتك. وربيبته، ربيبته، يقول أن ربيبته التي دخل بأمها لو أنها أرضعت بنتا تصير بنت ربيبتك، وأمها محرمة عليك، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فبنتها محرمة عليك كما سبق. قال: إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. طيب، لو أن امرأة أرادت، يعني علمت من زوجها أنه يريد أن يخطب هذه البنت التي ولدت وهي صغيرة، فأرادت أن تقطع الطريق فأرضعتها، فهل تحرم عليه؟ نعم، تحرم عليه. ولذلك في الصحيح أن امرأة زعمت، يقول أن رجلا خطب امرأة، يقول: فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. فأفاد أنه لو كان أكثر من ذلك حرمت. طيب، هل يشترط علم المرأة المرضعة بذلك؟ نحن قلنا قبل قليل علم الأم لا يشترط. طيب، علم المرأة المرضعة لا يشترط. فلو دب صغير إلى امرأة ورضع منها فيعتبر مؤثرا. قال: وكل رجل تحرم عليه بنته، يعني كل رجل بنته تحرم عليك لو أن امرأته أرضعت ستحرم عليك. يقول: كل رجل تحرم عليه بنته كأخيه، أخوك بناته يحرمن عليك، أليس كذلك؟ لو أرضعت امرأته بنتا ستصبح بنت أخيك من الرضاعة. ظاهر؟ لأننا ذكرنا قبل قليل في انتشار المحرمية في الرجل وصاحب اللبن أن التحريم ينتشر إلى حواشيه. قال: وأبيه، أبوك بناته يحرمن عليك، فلو أرضعت امرأة أبيك بنتا ستحرم عليك. وربيبه كذلك، لو أن ربيبك أرضعت امرأته بنتا فستصبح بنت ربيبك. قال: إذا أرضعت امرأته بلبنه، لاحظ، لو كان بلبن غيره فلا، طفلة حرمتها عليه. طيب، هنا أيضا يذكر الفقهاء مسائل، مثلا فيقولون: لو يمكن أن يكون هناك طفل له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، وطفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، يمكن؟ طفل يكون له أب من الرضاع كما لو كان له ابنت زوجتان، هذه أرضعت هذا الطفل رضعتين وهذه أرضعته ثلاث، فهو أبوه من الرضاع لأن اللبن ثاب من قبله وليست كل واحدة منهن أمه من الرضاع. والعكس، قد يكون له أم من الرضاع، يمكن؟ لا، لو أنها وطئت، لو أنها مثلا أرضعت هذا الطفل في بداية ولادته، في بداية ولادته وكانت حاملا أو كانت قد ولدت من زوج طلقها فتزوجها زوج آخر بعد ذلك ثم حملت ثم وضعت، فثاب لبن أدركت به السنتين فأرضعته بقية الخمس، فتصبح هي أمه من الرضاع لأنها أرضعته خمس رضعات، وأما الأول فليس أب له من الرضاع، ولا الثاني كذلك. قال: ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. لو أنه قال الرجل لزوجته: أنت أختي من الرضاع، تبين لي أنك أختي من الرضاع، فتحرم عليه، يقول بطل نكاحه، لأنه قد أقر بأمر يتضمن تحريمها عليه. قال: ولا مهر قبل دخول إن صدقته. هي إذا قال لها هذا لا تخلو، إما أن تصدقه وإما أن تكذبه. فبالنسبة للمهر يقول: لا مهر قبل دخول إن صدقته. إذا كان هذا الكلام قاله لها قبل الدخول، تبين لي أنك أختي من الرضاع، فإن صدقته ولم يدخل بها فلا مهر لها، لأننا تبينا أن الزواج باطل في هذه الصورة. ولذلك قال: ولا مهر قبل دخول إن صدقته، أو أننا وجدنا ذلك وثبت ببينة بشهود ونحو ذلك. قال: ويجب نصفه إن كذبته. إذا كان قد قال هذا الكلام قبل الدخول لكنها كذبته وقالت: أنت غير صادق، وإنما تريد مثلا أن تخرج من هذا النكاح، لم تصدقه، فإنها تستحق نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبله وبسببه. قال: وكله بعد دخول مطلقة، يعني أنه يثبت لها المهر كله إذا حصل هذا القول بعد الدخول، سواء صدقته أو كذبته، لأن لها المهر بما استحل من فرجها. قال: وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. لو أن الذي قال الزوجة وليست الزوج، قالت: أنت أخي من الرضاع، أنا تبينت أنك أنت أخي من الرضاع، وليس عندها بينة، يقول: وكذبها، إن صدقها انتهى الأمر، لكن إن كذبها وليس عندها بينة من شهود ونحو ذلك، قال: فهي زوجته حكما. يعني أننا في الظاهر نتعامل معها كأنها زوجته، ولا يقبل قولها، ويبقى حكم الزوجية ثابتا عليها، لأنه لم يوجد بينة وهو لم يصدقها. قال: ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين. من شك في وجود الرضاع، هل أرضع أو لا، هل أرضعت هذه المرأة أو لا، فاليقين عدم وجوده. أو في عدده شك، هل أرضع 4 أو 3 5 أو 4 مثلا، فاليقين الأقل، وحينها لا نحرم بهذا الرضاع، لأن عندنا يقين وهو الأقل، وقاعدة المذهب دائما البناء على اليقين. قال: ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقة. الرضاع يثبت بأحد أمر، إما بإخبار مرضعة مرضية، تقول مثلا امرأة مرضعة مأمونة أنها أرضعته، 5 رضعات محرمة، فتذكر ذلك، فإنه يثبت بذلك، لأنها تخبر بفعلها. والحديث الذي ثبت في الصحيح قال في قصة عزيز أنه زعمت امرأة، قال: فجاءت امرأة وقالت أنها أرضعته وزوجته، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال له: كيف وقد قيل؟ اجتنبها. فإذا أخبرت امرأة مأمونة بذلك فإنها تصدق. ما لم يثبت خلاف ذلك ببينة، كما لو مثلا ادعت ذلك بزمن هي ليست موجودة فيه في البلد أو نحو ذلك، لكن إذا كانت مأمونة فيصدق ذلك منها. الأمر الثاني قال: وبشهادة عدل مطلقة. بشهادة عدل، إذا شهد عدل رجل أو امرأة أن فلانة أرضعت، فيثبت ذلك. فلو أنه مثلا امرأة قالت أنا أشهد أن تلك المرأة التي توفيت قد رضعت هذه المرأة هذه البنت منها، فنحكم بذلك بشهادة امرأة أو بشهادة رجل عدل كذلك. وقد قال الزهري فرق بين أبيات في زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة. وبهذا نكون انتهينا من باب الرضاع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.